السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان في عفو وعافية وأمن وأمان. نبدأ هذا اللقاء بسؤال يسير بسيط. كم رمضان مر علينا، وكم رمضان غيرنا فعلا؟ في ناس كتير ممكن يكون حضر 10 رمضانات، وفي ناس تكون حضر 5، وواحد حضر 15، واحد حضر 20. لكن ايه اللي ممكن انا اجي اقول لا، رمضان ده فعلا غيرني، رمضان غيرني؟ بما ان رمضان ليس موسما لكن رمضان مصنع، كان هذا اللقاء. نحن نريد انسانا صنع في رمضان ثم خرج الى الحياة يحمل اثر هذه الصناعة، ويتحرك بطريق وبهدوء، ويستمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر. فلقاء اليوم عن إنسان صنع في رمضان وسار بعده على طريق ديمة. فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن هذا المفهوم، إنسان إزاي يصنع، أو هنتكلم عن يعني فكرة كتابين، أو يعني كتيب إن شاء الله يتكلم عن صناعة رمضان للأطفال، والكتاب الآخر هو كتاب ديمة. ديمة عشان يقول لنا وما نخرجش نكون من رمضان إنسان موسمي. أخطر شيء إن الإنسان اللي بيلمع في المواسم ثم ينطفئ بعد ذلك، إنسان بيندفع بلا خطة. إن رمضان عنده بيتحول إلى ذكرى مش مسار. فإحنا النهاردة عاوزين نتكلم عن إيه اللي يخلينا ننقل نقلة مختلفة تماماً. فكان النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مشروعين. المشروع الأولاني وهو مشروع مفكر الديمة، والمشروع الثاني وهو صنع في رمضان. الإصدار بتاع ديمة إن شاء الله، أو الاثنين يعني بإذن الله، قريبا يمكن في خلال 10 أيام يكونوا متيسرين بإذن الله. ديمة بتقول لنا إحنا لا نكتفي بعبادة عابرة، بل نريد عبادة باقية. لا نريد حماسا موسميا، بل أثر يدوم. وديما معناها هو المطر الهادي، المطر الهادي المستمر. ولذلك مفكرة ديما نرجو من الله يكون ده الفكرة بتاعتها، إن شاء الله تكون أثر مطر هادئ لكنه يحيي أرضا كاملة. مطر هادئ لكن يحيي أرضا كاملة. ديما بتكلمنا في صناعة العادات. ديما صنعت لتكون مفكرة، كراسة، دفتر يكون فيه المرافقة اليومية، يكون أثر باقي بينقلني من عبادة موسمية لصحبة يومية بطريق ثابت مستمر بلا اندفاع عابر. وما دام المطر ديما فالأثر باقيا. ده فكرة هذه المفكرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لها. طبعا اللي عاوز من هذه اللقاءات، اللي ناوي يحضر أو بيدور على حاجة، يعني أنا عاوز برنامج بسيط كده في رمضان، عاوز حاجة سريعة، مش عاوز يعني أنشغل في رمضان إلا بالصوم والكلام ده، فهذا اللقاء ليس لك. إن كنت ترى أن رمضان مجرد صيام وطعام وخلاص وسهر، فلا، يبقى صنع في رمضان وديما لا تخاطبك. إن كنت ترى أن رمضان يكفي أن ينتهي بخير وخلاص ولا يهمك ما بعده، فديما وصنع في رمضان لا يخاطبك. وإن كنت غير ذلك فده موعدنا معكم. هتشوفوا دلوقتي إن شاء الله مفكرة ديما، فخلونا يعني نبص عليها كده بصة، ولعل الله سبحانه وتعالى. طبعا الهدف الفكرة مش الهدف المفكرة نفسها، عشان بعض الناس اللي خارج مصر وممكن ما يعرفش يصل ويتصل هذه المفكرة يفهم الفكرة، وان شاء الله الفكرة كافية بإذن الله. هي بتصلح او فكرتها ان انشاء علاقة مستمرة ثابتة في محاور ثلاثة: العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الآخرين. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وده انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث حاجات: شيء في علاقتك مع الله أو الإنسان كده، هما الثلاث أركان في بناء الشخصية الثابتة المستقرة، الشخصية يعني اللي عملها ديمة. لازم يبقى فيه عمل مع الله سبحانه وتعالى، محور عمل مع المحور الثاني العمل مع النفس، المحور الثالث العمل مع الناس. لأن أي عبادة لا تؤثر في أخلاقك فهذه العبادة فيها دخن. أول حاجة مع الله. مع الله بنتكلم في ثلاث أشياء رئيسية: الأمر الأولاني وهو العبادات، الأمر الثاني الاتباع، الأمر الثالث صحبة القرآن. وهذه مفكرة أظن لها إصدار قديم موجود على الإنترنت: لا تسألوني أي أشياء يتعلق بالكتاب وهيطبع ولا هينزل فين وبتاع، هذه الأشياء يعني لا تخصني، الذي يخصني أن أتكلم معكم في فكرة الكتاب. فهذا الإصدار اللي قدامكم ده بيقول لك إنك يوميا في رمضان محتاج مرافقة هادئة وصحبة ناعمة لترسيخ العادات العبادية، عشان تبقى العبادة دي خلاص بقى الحاجة ثابتة. لا أقصد بالعادة الجو الروتيني، لا، العادة الأمور المستمرة الديمومة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعمل. طيب أنا مع الله سبحانه وتعالى محتاج إيه؟ محتاج في رمضان أركز. طبعا الدرس ده مش هيستوعبه كويس قوي إلا اللي فهم قواعد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح الفجر، فالاتنين دول إن شاء الله يكملوا بعض. العبادات، إيه اللي في العبادات أركز فيه؟ أركز في الصلاة، في النوافل، في الأذكار، في الدعاء، بس هم دول اللي يعني تصب تركيزك عليه، والباقي إن شاء الله هو من التفاصيل اللي ممكن يعني تكون من باب الإحسان تزودها. طيب بالنسبة للصلاة، احنا أهم حاجة عاوزين نركز فيها ابتداء، ولذلك وضعناها في التصميم في الأول، وهي الفرائض. ده أحب شيء تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بيه، هي إنك تتم الفرائض كما ينبغي. طيب إيه الحد الأدنى في الفرائض؟ الحد الأدنى في الفرائض إنك تصلي الفريضة في وقتها. أنا بقى شغال، أنا في البيت، أنا مش عارف إيه، أيا كان الظرف. طبعا الأفضل خالص بالنسبة للرجال في الجماعة، لكن أنا بتكلم الحد الأدنى إنك تصليها في وقتها. فعندك تقييم يومي، وكفاك إنك تقيم نفسك يومي. ودي من ضمن الحاجات الجميلة في المفكرة، إن هي يسهل على الإنسان إن يكون في متابعة ذكية سواء لي أو لمن يحب. يعني الحاجة التانية: حتى أحبه، حتى أحبه، هي الصلاة. طيب ايه اللي حتى احبه؟ عفوا، النوافل المرتبطه بالصلاه اللي زي ايه؟ زي الضحى، زي القيام، الوتر، الرواتب. فالرواتب نفس الكلام، انت تكتب بقى ال 12 ركعه في اليوم والليله، او تكتب بعضها، ما فن ما تيسر. بالنسبه للاذكار، في اذكار للصباح واذكار للمساء، لكن انا محتاجك انك ما تقولش الاذكار بس، لا، محتاجك انك تقول تعلمت ايه النهارده من الاذكار، ايه المعنى الجديد اللي جوه قلبك حضر، ايه المعنى اللي ما كنتش منتبه ليه وانتبهت ليه. ده هيستفز عندك جو الحضور العقلي، وبالتالي ينادي على الحضور القلب ان شاء الله. فان قريب الدعاء، الدعاء ده اما دعاء بتختار دعاء من السنة، اي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، والدعاء التاني دعاء خاص، يعني انك تقول دعاء خاص، حاجة خاصة باحتياجاتك، خاصة بما ايه يعني ألم في صدرك. ثم بعد كده البند الاتباع. ايه الاتباع؟ وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. في ثوابت، وهي 4 سنن يوميا تتابع نفسك عليها: سنة انك تفطر على تمر، الدعاء عند الافطار، السواك، وسنة السحور. بعض الناس يقول اصل انا ماليش نفس ان انا اتسحر. ايوه، انت مالكش نفس انك تتسحر، بس ليك نفس انك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليك نفس انك تملأ صحيفتك بانك مقتد بالسلف الصالح. طب اعمل ايه؟ قوم قبل الفجر السحر ولو على تمر وماء، تمرة واحدة ومية، مش قادر اكل تمرة، اشرب مية. بس هي الفكرة كلها ايه؟ انك تكون منطلق من هذه النفسية: انا انسان مهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالثوابت دي، وفي حاجة بقى انك تضيف سنة انت من نفسك، يعني في سنة انت تختارها، واحنا عاملين لك ملحق في الاخر خالص في اكثر من سنن انت تختار منها يوميا سنة تطبقها. بعد كده صحبة القرآن. طبعا انا بجري في المفكره ديت لان هي لها شرح مفصل قبل كده من اكثر من عامين اظن، بس دلوقتي يمكن فيها تطوير شويه تصميمي وتكون في صوره دفتر باذن الله في المعرض تلاقوها. بالنسبه لصحبه القران، صحبه القران هتلاقوا فيها ان انا عندي متابعه لختمه القراءه، بتكتب ختمه القراءه بتاعتك وانت وصلت فين، وختمه السماع. ايه ختمه السماع دي؟ حتى لو هتختم للمفصل بس، انا هسمع الزهراوين، هسمع كذا، بس ده بيسموها ختمه السماع الواعي، ختمه السماع المركز، ختمه السماع المقصود، مش مجرد ان اشغل مشغل راديو ولا مشغل الموبايل وانا راكب في العربيه، لا ده سماع مقصود. معانا برضو في يتعلق بالقران، هنلاقي ان هنختار ايه واحده بس، الايه ديت انا عاوز حضرتك تستنبط منها فايده وتستخرج منها مبادرة. وفي آخر الكتاب بالمناسبة في نموذج محلول على يوم كامل، يعني هتتعلم الحاجة دي بسهولة خالص. يعني إيه آية؟ مثلا آية الحمد لله رب العالمين، فإيه الفايدة؟ أن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه الذي ربانا بالنعم العامة والنعم الخاصة مثلا، هنقول دي الفايدة. طب إيه التطبيق اللي أنا هاخده؟ إن أنا مثلا يكون عندي ورد حمد وشكر يومي ولو لمدة دقيقة بس، فكرة الحضور إن الآية تكون سبب إن أنا أطبق وأتفاعل مع القرآن، فده تحت بند زادت في إيمانه. طيب عرفت ربي وأنا بقرأ المصحف، في أسماء لله سبحانه وتعالى، في صفات لله سبحانه وتعالى، في أفعال لله سبحانه وتعالى، وخاصة بند الأفعال بيقع من ناس كتير جدا جدا. فيوصيكم الله في أولادكم، هنا الفاعل أن الله بيوصيني أنا في ابني، فبتشوف ملامح تانية وبتشوف عبادات تانية خالص، الأوامر والنواهي اللي موجودة، فبتدون أمر أو نهي وتحاول بقى تشوف نفسك فين من الأمر والنهي ده. بعد كده تسوير القرآن، في 3 أسئلة إجابتها المفترض في الجزء ده، زي ما قدام حضراتكم كده بتلاقي الأسئلة هي بدأ، فأسئلة أنت تجاوبها وتدون أسئلتك اللي وقفت معاك. انا عارف ان المفكرة كتير مننا هيشوفها جميلة وكتير هيقول ما شاء الله لا قوة الا بالله وهي حلوة، بس انا من تجربتي مع ناس كتير ومتابعتي لناس كتير ممن يعني المقتربين القريبين مني سواء في المسجد او في المركز او في الحياة عموما، اكاد اجزم اللي بيطبق لا يتعدوا 10% 20%. السبب ايه؟ السبب ان هم مش عايشين على مفهوم ديمة، هم عجبتهم المفكرة لكن مش عارفين يعيشوا ديمة، وده سبحان الله يعني من ضمن مداخل الشيطان الخفية، ان يقول لك بقى حصانة لسه هكتب ولسه هدون ولسه هعمل ولسه كذا ولسه كذا ولسه كذا، وبعدين ده دي هي عاوزاني اللي انا يعني انا مش هعرف اعمل كل ده، فيوهموا ان ديمة بتطلب منه الكمال. ديما بتعدك بشيء أثمن من الكمال وهو الاستمرار في الطريق، إنك تدنك مستمر، إن يكون في عادات تبقى معاك بعد العيد، عبادة ثابتة لا متقطعة، وعي يومي بأثر الأعمال، إن رمضان عندك بقى مترتب مش مشتت. فهذه الأمور تحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى، وده مش مجرد إن أنا والله أصلا معايا كراسة وبحاسب نفسي فيها وكده، لا لا لا، المحاسبة شيء وإنك تضع لنفسك معنى شيء آخر، المعنى أهم بكتير من الجداول، المعنى أهم بكتير من البرامج، رمضان هو رمضان المعنى مش رمضان البرامج. فديما مش مجرد مفكرة أوراق، دي فلسفة طريق، مطر هادئ مستمر يحيي الأرض بلا ضجيج، بيثبتك وبيفهمك إن الطريق لربنا مش بيقطع بالقفزات ولا بيبنى بالاندفاع بل بالديمومة. بعد كده بندين صغيرين جدا وهي مع النفس ومع الناس، طبعا ديما هي للبالغين، ديما للبالغين. طيب ايه للاطفال؟ معانا ان شاء الله مفكرة صنع في رمضان مع النفس عشان ما نتعبش كتير، هما 3 حاجات: تحسين وقفزة وتدوين. ايه بقى ال3 حاجات دول؟ بالنسبة للتحسين، انك بتختار عبادة من العبادات وتحاول تشتغل على تحسينها، تشتغل على تحسينها. يعني مثلا عبادة سهلة جدا، كلنا بنتوضى صح كده؟ كلنا بنتوضى، لكن ممكن يكون قليل منا من بيهتم بإصباغ الوضوء ويحافظ على الذكر قبله وبعده، فأنا أعمل إيه؟ أقول العبادة دي أنا هحسنها، أنا أختار مجموعة من العبادات كل يوم، العبادة دي أحاول بقدر الإمكان أشوف نفسي أنا حسنتها ولا لأ. ويا سلام لو اخترت عبادة واحدة بس في اليوم الواحد، يعني النهاردة إن شاء الله أنا هركز جدا جدا في إثبات الوضوء، واخدين بالكم؟ طيب الحاجة التانية المرة دي، أنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله هقرأ وردي بعيد عن أي مشتت، فتحسين عبادة، واخدين بالكم؟ تحسين عبادة. فده مع النفس يبقى أول حاجة التحسين. تاني حاجة القفزات. يعني القفزات، أنا أحيانا الإنسان لما بيحقق حاجة عالية بيدي لنفسه فكرة لا الحمد لله الموضوع ممكن، إيه ده أنا أقدر، الحمد لله أنا بتوفيق الله أنجزت، فبياخد طاقة نفسية مختلفة تماما. فالمطلوب في الأمر ده إنك تحقق رقم أنت محققتوش قبل كده، تحقق قفزة أنت ما عملتهاش قبل كده. يعني مثلا أقصى مبلغ أنت تصدقت بيه 1000 جنيه، ايه القفزة اللي انا هعملها؟ لا انا هعمل قفزة بقى. ايه هي القفزة دي؟ اللي انا هتصدق مثلا بألف، باكتر من 1000. انا اكتر وقت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 5 دقائق. لا ان شاء الله انا لن اغادر هذا اليوم، انا اليوم مدون كده اول يوم في رمضان في قفزة في الصلاة على النبي، في قفزة في صلة الارحام، في قفزة مش عارف فيه، في قفزة في كذا. يعني قفزة في صلة الأرحام، يعني أنا النهاردة بإذن الله هتواصل مع 20 واحد من قرايبي قبل كده عمري ما عملتها. قفزات قفزات قفزات، واخدين بالكم؟ ميزة يعني الأفكار ديت اللي هي مبنية على السلاسة والعمق، هي سلسة وعميقة جدا جدا. من ضمن الحاجات بعد كده التدوين. ايه هو التدوين؟ انك تدون، يبقى في مساحة انك يوميا تكتب خواطر خرجت بيها النهاردة، ايه اللي خرجت بيه، سواء فايدة عابرة سمعتها، كلمة خرجت بيها من المسجد النهاردة، سمعت الشيخ بيقول حاجة بين في التراويح، آية وقفت معاها، موقف عابر عاوز تعلق عليه، المهم سيب لقلمك ان يكتب. يعني طيب مع الناس، احنا كده اتكلمنا مع الله في العبادات والاتباع والقرآن، مع النفس اتكلمنا في 3 بنود، مع الله 3 حاجات برضو. ايه هما ال3 حاجات دول؟ البر والخدمة في البيت والنفع للناس، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني ايه الكلام ده؟ بر الوالدين، بر الوالدين، ان انا اتفنن يوميا في تقديم بر مدهش لابي وامي سواء كانوا احياء او اموات، واخدين بالكم؟ يوميا اعمل حاجه كده. يعني لو هم النهارده هعمل ايه بر، هتعمل ايه؟ هعمل وقف ليهم. ايه الوقف ده؟ عادي هتصدق ولو بسهم بسيط جدا لوالدي، هشتري مصحفين، واحد لوالدتي واحد لوالدي، وضعهم فين؟ في المسجد. موضوع ان انا هقضي ليهم بعض الحوائج النهارده، المهم طلع اعمل 30. وبالمناسبة لو كل 2 3 اشتروا المفكرة ديت وقعدوا مع نفسهم وطلعوا أفكار للبر وأفكار لكذا، هيلاقوا أفكار كتيرة جدا. لو قعدت مع إخواتك، لو قعدت مع أصحابك، لو قعدت مع أصحابك، لو قعدت مع زمايلك في المسجد أو في الوظيفة أو في الشغل، وقلت لهم تعالوا كده إيه الأفكار اللي ممكن، هتلاقوا نفسكم بتساعدوا بعض بسهولة جدا. فبر خيركم خيركم لأهله. يعني إحنا دلوقتي خلاص الوالد والوالدة، في بقى الخيرية دي هي اللي فيها الخدمة، واخدين بالكم؟ والاهل هنا المفهوم الواسع اللي هو ممكن يدخل فيها العائله، وانتم شايفين صلاه الارحام ممزقه، واحنا كمسلمين من اكثر ما يميزنا في النسيج الاجتماعي هو نواه الاسره، ما زالت ايه الاسره بفضل الله موجوده. لكن عيب قوي انك تلاقي العم والخال واولاد العم واولاد الخال واولاد العم والكلام ده كله، ما فيش علاقات، يعني مجرد كده ايه تواصل روتيني وكده. فحاول بقدر الامكان يكون ليك دور في الايه في الامر ده. انفعهم، ايه انفعهم ده؟ ده يوم تحاول بقدر الامكان يكون في عمل سواء دعوي او تطوعي عام ينفع الاثنين، بتشارك درس دعوي، بتدهش فقير، بتفطر صائم او تسحر صائم، بتشارك في تعطير مسجد وطهر بيتي، بتصلح بين متشاحنين، وهكذا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يدهشكم ويسددنا واياكم، ويجعلنا ان شاء الله في رمضان يكون اعمالنا احب الاعمال الى الله تعالى اللي هي ادومها وان قل. ده ما يخص الايه كتابنا، كتاب ديمة. ندخل بقى على الكتاب الرائع والكتاب المبارك، والكتاب اللي احنا المفترض كل اب وكل مربي وكل والدين وكل من يعمل في العمل التربوي يهتم جدا بهذا الامر. اجابة الاجابة المشهورة، الكتاب فين؟ هيوضع بي دي اف؟ لا لن يوضع بي دي اف دلوقتي، عندكم هدايا كتير جدا عم تخلصوها مذاكرة، نبقى ايه نسأل السؤال ده. الكتاب اصلا لسه ما نزلش ايه المطبعة، قصدي لسه ما نزلش في المعرض، ان شاء الله في خلال اسبوع اسبوعين لو في المعرض باذن الله. كتاب ده مش كتاب بيتقري، ده يا جماعة ليس الهدف منه ان هو كتاب للقراءة، بل هذا كتاب للمعايشة، صنع في رمضان. خلاص، ده مش مجرد اوراق بتغرس، بل ده اثر يبقى. ده املنا ان ده يكون انسان يصنع في رمضان ثم يسير في حياته على طريقة ديمة. رمضانهم اليوم شخصيتهم الغد. صنع في رمضان بيقول لنا كده ان ده رمضانهم النهاردة هيبقى شخصيتهم بكرة. رمضان بالنسبة لهم هو محط بناء لباقي الطريق. هذا الكتاب صمم ليكون رفيق الطفل في رمضان، وصمم ليكون خارطة للمربي، وان يفهم ان رمضان مش مجرد درس، لا، رمضان صحبة ومعيشة. رمضان اللي يخلي الطالب مش مجرد يحفظ المعلومة، لا، يعيش المعلومة. ما يسمعش عن القيم، لا، يمارسها. مش مجرد ان هو متلقي، لا، مشارك بقوة، فيخرج أكثر وعيا وأكثر ارتباطا بالله سبحانه وتعالى، وأكثر فهما لمعنى العبادة ومعنى الحياة، طبعا على إيه ما يتيسر من في وقت رمضان. يعني هذا الكتاب لمن يحمل هم الجيل، اللي مشغول بهم الجيل، اللي فعلا مشغول إن نفسه إن رمضان يصنع ابنه ويستثمره على قد ما يقدر فيما بعد رمضان. كتاب صنع في رمضان ليس حديثا عن رمضان، بل حديث عن ما يصنع رمضان في الإنسان، إيه اللي ممكن رمضان يصنعه في هذا الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم في عرض هذا الكتاب، وهنعرف قد إيه الكتاب ده عميق، لأنه ما بيتكلمش على ما هو الصيام وخلاص، لأ، إزاي يغيرني الصيام. مش هيكلمك عن أسماء الله الحسنى، بل هيربطك بيها في الحياة اليومية. مش هيديك قصص للتسلية كده وخلاص، لأ، ده قصص بتستخرج القيم وإزاي تبنيك. مش هيخلي الطفل مجرد قاعد بيسمع وخلاص، لأ، بيشارك في صناعة المعلومة والتفاعل معها. باختصار، هي بينقله مش مجرد سلوك، لأ، إلى أثر بإذن الله يرجى إن شاء الله إنه لا ينسى. فتعالوا هنشوف صنع في رمضان. صنع في رمضان هو عبارة عن، هو بالمناسبة يعني كتاب بسيط بسيط جدا، يعني هو حوالي يمكن 60 صفحة، يعني 30 ورقة وش وظهر، فالموضوع بسيط خالص. فيه 12 درس، بحيث يكون لكل أسبوع 3 دروس، يعني نديله درس ونريح يوم، نديله درس ونريح يوم، وكل درس من الدروس بيشتمل على 4 صفحات. الصفحة الأولى بتتكلم عن الرب جل وعلا، عرفت ربي، بياخد فيها الطفل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى من خلال يعني مدخل تشويقي، ثم بيعرف ايه هو الاسم، وبيعرف شواهده من القرآن، وبعد كده بقى يبدأ يطبق تطبيق عملي لهذا الاسم في حياة الطالب. يا ترى هيعيش ازاي مع الاسم ده؟ وهي فأنا النهارده الكتاب ده لو أنا خرجت بيه، طبعا أنا كمربي، أنا كأم، أنا كأب، أنا كمعلم، معلمة ليا أخ صغير بتاع إمام في مسجد، لو خدت الفكرة دي وبدأت أطبقها على الشباب اللي معايا، صدقوني أنا أول واحد هتصنع في رمضان، أول واحد أنا هتصنع في رمضان. الصفحة اللي بعد كده هي فقرة لب رمضان، وهي العبادات، بيبدأ يتعلم إيه هي العبادة والمفاهيم الخاطئة اللي ممكن تكون حول العبادة دي، وفي شرح لبعض المربين المباركين لهذه الفقرة. بنجيب العبادة نتكلم عنها، وبعدين أثرها في حياة الطالب، والملمح الفقهي المتعلق بها، ثم تطبيق أسري لهذه العبادة. واخدين بالكم؟ الصفحة الثالثة، وهي صفحة بيبقى فيها تبادل بين فقرات تدخلك بقى الأجواء الرمضانية، رمضان كما عاشه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش رمضان إزاي. فالشاب وهو صغير، أنا قلت لكم رمضانهم اليوم شخصيتهم الغد، على حسب رمضانهم النهاردة هيبقى شخصيتهم بكرة. عما يتشرب كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، فهو بدري بدري يحب يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الحاجات الجميلة أن يعرف غزوات رمضانية، يبدأ ياخد نفسية الاستعلاء والنفسية الهدهدية كده، نفسية عزة وإباء، فيبقى فيه دايما انبهار بهذه الحضارة، حضارة الإسلام. وبرضه في، انتوا عارفين الاطفال بيحبوا القصص، فهيكون في تناول لبعض القصص القرآني، نستخرج منها العبر التي يعبرون بها من هذه المحطه الرمضانيه لباقي الطريق. ثم اخر صفحه بقى اللي هي المشاركه، ما يكونش متلقي وبس، انشطه بقى ترفيهيه وتقويميه، وفي مبادره كل مره هيعملها هو واسرته او هو واصحابه في المسجد. طيب تعالوا بقى نشوف تطبيق عملي لاول حاجه، اليوم واحد، درس واحد. قلنا ان الدرس 4 صفحات. الدرس الاولاني اللطيف، ومن لطف الله كان كتاب صنع في رمضان. يعني سبحان الله، مفهوم صنع في رمضان ده احنا بنتكلم فيه تقريبا من اكتر من 9 سنوات، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا المفهوم يكون ليه اصدارات بعد كده ويكون ليه. وطبعا اصلا صنع في رمضان هي كانت مفكرة للكبار، الى الان لم تظهر، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لها توفيق وتظهر ان شاء الله. دلوقتي ظهرت للصغار، وسبحان الله أطفال اليوم هم رجال الغد. فبنبدأ بتمهيد، تعالوا كده نمشي في النموذج اليوم ده. التمهيد بتاع اسم الله لطيف، هتلاقي مكتوب أحد الأنبياء. تخيلوا بقى ان انت بتتكلم مع ابنك اللي هو من اول بقى تانية ابتدائي اولى ابتدائي وانت طالع حتى لغاية بداية اعدادي. أحد الأنبياء ألقته أمه رضيعا في تابوت في النهر خوفا من ملك ظالم، لكن اللطيف شاء أن يصل التابوت إلى قصر الملك الظالم، ثم لطف به وجاء بأمه إلى القصر ترضعه ويحصل على حنانها، ثم شاء أن يتربى في القصر ليكبر وينجو، فما ألطف الله بعباده. فمن الوالد والمربي والمعلم لما يقعد مع الطالب ويقعد مع ابنه ويكلمه في المعنى ده، فالولد يحس قد إيه بلطف الله سبحانه وتعالى. ونبدأ نديله ملمح، الاسم موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع زي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويبدأ المربي يتكلم فيه في هذا المعنى، وياخد بقى هو حاجة يشارك فيها مع والده ووالدته أو المعلم أو أخوه الكبير أو أخته الكبيرة، إنه يبحث في المصحف عن مواضع أخرى لاسم الله اللطيف. تخيلوا إن شاب في ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي يفتح المصحف ليبحث عن أسماء الله جل جلاله. اي شاب بقى بيتصنع ده؟ ده هيتصنع ازاي؟ ده طريقة الصناعة بتاعته، اذا كان من الاول بيفتش في القرآن عن اسماء الرحمن سبحانه وتعالى، لما يسمع القرآن في التراويح هيسمعها باذن تلتقط هذه الاسماء، وتلاقيه بعد في يوم من الايام على يوم 5 6 رمضان يجي يقول لك يا ابي يا ابي انا هو الشيخ النهاردة قرأ اسم الله الخبير. اه صح، انت ما شاء الله عليك، فين ده؟ انا مش حافظ بقى، بس انا ايه ركزت كده الشيخ لقيته ايه قرأ اسم من اسماء الله. بعد كده بنبدأ نشرح له الاسم. طيب اسم الله في حياتي انا كطفل، اسم الله فين في حياتي؟ فيتقال له بقى احيانا تسير الامور بسهولة ويسر، او تكون واقعا في مشكلة كبيرة فتجدها انفرجت فجأة بغير حول منك ولا قوة، فتفرح وتقول يا له من حظ او صدفة جميلة، تقول بقى كده، لكن الحقيقة ده لطف ربنا سبحانه وتعالى. اللطيف بيدبر أمرك من حيث لا تشعر بلطف وخفاء، بيهيئ لك الأسباب قد تبدو صغيرة عشان تاخدك لخير كبير. فدايما عند الفرج والتيسير كن مع اللطيف، يعني دايما. فأنا أربيه فين؟ هو ده الهدف بقى، زي ما انتوا شايفين كده، هو الكلمة اللي فيها الظل دي اللي أنا عاوز بقى يتشربها. إن عند إيه أكون مع إيه؟ عند الفرج، عند ربنا سبحانه وتعالى لما يكشف كربك، دايما أول حاجة تستحضرها مع الشكر، يا على لطف الله سبحانه وتعالى، يا على تيسير الله سبحانه وتعالى. وبعد كده بنسأله أسئلة، اذكر لي مثال من حياتك على لطف ربنا بيك. هنا بقى هتسمع ضرر، تلاقي الطفل الصغير قاعد بيقول لك إيه لما وقعت على السلم، يجيب لك حاجات تتناسب مع سنه. بس الجميل إنه هو بيذكر الحاجات الطفولية، رأى رب البرية سبحانه وتعالى وبدأ يقول لك رأيت اللطيف في لعبة، في أكلة، في هزار مع صاحبي، مش عارف إيه. ونبدأ نقول له كيف يتأثر السلوك ده بعد معرفتك بسم الله اللطيف. طبعا الكتاب ده ما بياخدوش الطالب لوحده، الطالب بياخده في إطار، هو الكتاب ده هو الأصل للمربي وللأم، يعني لازم يقرأ معهم. بعد كده الصفحة اللي بعد كده توضيح، احنا قلنا ان هي عبادات وتوضيح لمفاهيم. اول حاجة توضيح لمفهوم تغير الكون في رمضان، بنقول له ان المخلوقات عند دخول رمضان بتتغير احوالها، فالشيطان بيعجز عن كثير من الاغواء، والجنة بتتجمل، ومش عارف ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين. بدنا نسأله كيف يتغير حال الكون عند دخول شهر رمضان، عبر عن ذلك بسلوك، اعبر انت. طيب لو الشياطين اذا كانت تقيد في رمضان، طب يا ترى ايه السبب ان البعض مازال بيعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ واخدين بالكم من البعد ده؟ فيبدأ الولد عنده مفاهيم خاطئة بدري بدري تبدأ تتصحح. وبعد كده بند عباداتي بقى بناخد فقه، مثلا عبادة الصيام النهاردة هناخد عبادة ثانية بعد كده، فضل الصيام وايه هو الفقه بتاعه، من فقه الصيام للصيام بعض المفسدات اللي زي الأكل والشرب وزي القيء عمدا وإيه كمان، فيبدأ يبحث هو والمربي وهو والده ووالدته. طيب الصيام في حياتي، بيتنا والصيام، نبدأ نديله بعض الحاجات اللي يبدأ يعيش هذه العبادة، زي في بيتنا والصيام، في بيتنا نتعاون ونتراحم، نتشارك، نشارك الأعباء والمسؤوليات. سأستيقظ كل يوم للسحور وهساعد أمي في إعداده، أريد أن يكون لي أجر استعداد الأسرة للصيام، مش معنى أمي تاخد الأجر وأنا لا. بعد كده رمضان كما عاشه العدنان صلى الله عليه وسلم، بنجيب له الحديث ونبدأ نقول له كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في بداية رمضان، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كيف كان حاله مع القرآن في شهر رمضان، كيف كان حاله مع الإنفاق ومساعدة الفقراء. طبعا هذه الأمور هيتم إن شاء الله مع ظهور الكتاب، هيكون في رابط في الإرشادات للمربي للإجابات لهذه الأسئلة. بعد كده في الآخر خالص، آخر حاجة معانا هي الأنشطة والمشاريع، إن بنقول له إزاي يعمل فانوس لرمضان، فيبقى يقضي وقت، لأن أنتوا عارفين الفراغ قاتل، سم قاتل، ورمضان هيكونوا لسه طالعين من الأجازة، فهيكونوا برضو لسه ما طحنوش قوي وما فيش دراسة بصورة قوية يعني. فبنديله بقى حاجة كده في صورة نشاط بس مرتبطة برمضان، فيتعلم مهارة ما، فازاي يعمل فانوس رمضان، أسئلة في الحاجة اللي هو خدها في الصفحتين اللي فاتوا دي. وبعد كده مبادرة بقى، عاوزين نجهز ركن في البيت للصلاة والقرآن، اللي هو للبيت، المصلى اللي في البيت، يعني مصلى بيتي، وهكذا بقى. اليوم اللي بعده الرحمن الرحيم، واليوم اللي بعده الودود، وهكذا. كل مرة هيلاقي اسم من أسماء الله، فمعانا 12 اسم، ومعانا يعني في رمضان كلهم 12 درس، كل درس ممكن ياخد في حدود يعني من ساعة إلا ربع لساعة، لكن هذه الساعة نرجو من الله سبحانه وتعالى أنها تكون كافية لوضع أول لبنة في صناعة هذا الشاب الرمضاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعل أن تقر أعيننا بأولادنا وأولاد المسلمين. وأسألهم سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.